الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المعنى أن الإنسان إذا صاحب المؤمن التقي يكون خيرا من أن يصاحب المؤمن الذي هو غير تقي، لأن الذي يصاحب التقي يكتسب منه ترقيا في دينه، يترقى في دينه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو من المساكين، لأن الذي يدنو من المساكين يرق قلبه، فيكون ذلك أقرب لشكر الله تعالى على نعمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. معنى الحديث: إذا رأيت إنسانا أقوى منك، أصح منك جسما، أو رجلا عنده من المال ما ليس عندك، رجلا فوقك في أمور الدنيا، فانظر إلى من هو أسفل منك، أي إلى من هو أضعف جسما، حتى تشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطاك. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه فلينظر إلى من هو أسفل منه، حتى لا يزدري نعمة الله عليه، ولينظر إلى من هو أقل منه مالا، لأنه بذلك يكون شكر الله تعالى على ما في يديه من المال. أما الذي ينظر إلى من هو فوقه في الجسم والقوة، أو من هو فوقه في المال، ينسى شكر الله على النعم التي أنعم بها عليه، ويشغل فكره حتى يصل إلى مرتبة هذا الإنسان، ويقول: يا ليتني كنت بصحة هذا الإنسان. يفكر في هذا، يشغل باله، يقول: يا ليتني مثل هذا في كثرة المال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب أمته في القناعة بالقليل من الرزق، فالذي يقنع بالقليل من الرزق يسلم له دينه ودنياه، أما الذي لا يقنع بالقليل من الرزق يهلك في دينه وآخرته، يهلك في الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس من شدة الحرص على المال يمدون أيديهم إلى المال الحرام حتى يكون عندهم مال وافر، فيعملون في المخدرات مع وجود ما يكفيهم، يشتغلون في المخدرات، ثم في الدنيا تصير لهم مشاكل، فيحبس بعضهم ويقتل بعضهم، وفي الآخرة عذاب شديد. هؤلاء الذين يبيعون المخدرات هذا حالهم. ثم من الناس من شدة الحرص على المال يمدون أيديهم إلى السرقة، حرام أن يضرب أحدهم، حرام أن يسرق مال أحد منهم، حرام أن يأخذ مال أحد منهم بغير رضاه. فهؤلاء الطمع ساقهم، أما لو قنعوا بما رزقهم الله تعالى من المال الحلال كانوا سلموا من هذه المشاكل. أحدهم يحبس سنين عديدة على هذا الفعل، إما سرقة وإما بيع المخدرات. فالقناعة بالقليل من الرزق فيه سلامة الدين والدنيا، أما الجشع والحرص على المال فإنهما يفسدان دين الإنسان، دين المسلم، ويجلبان له المشاكل في الدنيا قبل الآخرة، يتعرض للعقوبات. وهذا أمر ظاهر لا يخفى عليكم أيها الأحبة. كثير من الناس دخلوا السجون، انقطعوا عن أهليهم زمانا طويلا بسبب الحرص على المال، وكانوا يجدون ما يكفيهم من الرزق الحلال. فكونوا من الذين يقنعون بالقليل من الحلال، ولا تكونوا من الذين يحرصون على تجميع المال إن كان من حلال أو من حرام. ثم من المهم جدا أمر آخر وهو ترك الغضب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وذلك لأن الغضب قد يجر إلى الكفر. كثير من الناس يكفرون عند الغضب، لا يفكرون في حالة الغضب. كثير من الناس يعتدون على الناس بسبب الغضب، وكثير منهم يقطعون أرحامهم بسبب الغضب. يقطع رحمه، وقطع الرحم ذنب كبير، ذنب كبير عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يغضبون فيطلقون زوجاتهم، وكثير من النساء بسبب الغضب يثرن أزواجهن حتى يقول الزوج: طلقتك، ثم تتعكر المعيشة عليه وعليها. والسبب الذي بعثهما إلى ذلك هو الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحكم خلق الله وأعرف خلق الله بمصالح العباد لدنياهم ولآخرتهم. فالذي يغلب نفسه عند الغضب ولا يتبع الغضب يسلم له دينه ودنياه. وكثير من الناس يغضبون فينفعلون انفعالا شديدا، فيطلقون المرأة بالثلاث، ثم يندم، ثم نفسه لا تطاوعه على الابتعاد منها فيعود إلى معاشرتها بالحرام. لا تطاوعه نفسه على أن يصبر إلى أن تنتهي العدة ثم يتزوجها رجل آخر زواجا شرعيا فيصيبها بالحلال، ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم تعتد عدة ثانية، ثم يتزوجها ذاك بنكاح شرعي ذاك الأول. نفوسهم لا تطاوعهم. هؤلاء الذين لا يخافون الله تعالى يعاشرون زوجاتهم بالحرام. واحد قال: طلقت زوجتي 5 تطليقات، 5 مرات، فماذا أفعل؟ فقال له أحد العلماء: ابتعد منها حتى تتزوج زوجا غيرك. قال: ويصيبها ذلك، أن يجامعها؟ فقال له العالم: لا بد من أن يجامعها. قال: كيف يكون هذا؟ فعاد إلى معاشرتها. هذا أهلك نفسه، خسر آخرته، لأنه عاشرها بالحرام، وهذا سببه الغضب. فالإنسان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الذي يبطش فورا فينتقم. كثير من الناس يظنون أن الشديد هو الرجل الذي يبطش. إذا غضب هذا هوى النفس. مخالفة النفس فيه شفاء وفيه سلامة. مخالفة النفس فيه سلامة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخالفون هوى النفس. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.